الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الرزاق ذو القوة المتين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين بلسان عربي مبين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، اتقوا الله تعالى، فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه. أيها المؤمنون عباد الله، إن العبادة هي الغاية المحبوبة لله المرضية له سبحانه، التي لأجلها خلق الجن والإنس، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبها أرسل رسله الكرام وأنزل كتبه العظام. قال الله تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والآيات في هذا المعنى كثيرة. أيها المؤمنون، والعبادة أساس السعادة وسبيل الفلاح وعنوان سعادة العبد في دنياه وأخراه، فلا حياة هنيئة ولا سعادة في هذه الدار وفي دار القرار إلا بتحقيق العبودية لله التي هي حق الله على العباد. أيها المؤمنون، وحياة الإنسان إذا أحسن المعاملة مع الله وحقق تمام الإقبال على الله تمضي كلها عبودية لله، كما قال الله جل شأنه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أيها المؤمنون، ليست العبادة منحصرة في عمل معين أو في طاعة تؤدى في المسجد فقط، بل العبادة أشمل من ذلك وأعم. فالعبادة أيها المؤمنون تكون بالقلب وباللسان والجوارح. أما عبودية القلب لله فبإيمانه بالله وبكل ما أمر الله جل شأنه بالإيمان به. قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فالإيمان بالله وبكل ما أمر جل شأنه بالإيمان به هو أس العبادة الذي عليه تقوم وركنها الذي عليه تبنى. والله يقول: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ويدخل في العبادة جميع عبوديات القلب من الأعمال الصالحات والأفعال الزاكيات التي يقوم بها قلب المؤمن طاعة لله وتعبدا له وطلبا لرضاه كمحبته سبحانه وخشيته جل وعلا والصبر لحكمه والتوكل عليه والرضا عنه وبه وخوفه ورجاؤه والإنابة إليه والحياء منه جل وعلا ونحو ذلكم من العبادات القلبية. فكل ذلكم داخل في مفهوم العبادة ويشمله مسماها. ويدخل في العبادة أيها المؤمنون عبادات اللسان، وأعظم ذلكم النطق بالشهادتين، فهي أساس الإسلام وعموده الذي عليه يبنى. ثم كذلكم سائر الأقوال الزاكيات والكلمات الطيبات والأقوال المسددات التي يقولها المرء بلسانه تقربا لرب البريات، كل ذلكم داخل في العبادة، كذكر الله وتلاوة كتابه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وتعليم العلم ونحو ذلكم، فكله من العبادة. ويدخل أيها المؤمنون في العبادة جميع أعمال البدن التي يتقرب بها العامل إلى الله عز وجل من صلاة وصيام وحج وبر وإحسان وغير ذلك من الطاعات التي يحبها الرحمن جل شأنه، فكل ذلكم داخل في مفهوم العبادة. ويدخل في مفهومها أيها المؤمنون العبادات المالية، فيما ينفقه العبد من نفقات ويخرجه من زكوات ويتقرب إلى الله به من نفقات، فذلكم كله من العبادة. فالزكاة المفروضة عبادة، والصدقة المتنفل بها إلى الله عبادة، وإعانة المحتاجين ومساعدة الناس من فقير أو أرملة أو نحو ذلك بقصد التقرب إلى الله، كل ذلك داخل في العبادة. ففي الصحيح عن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضعه في امرأتك. نعم أيها المؤمنون، إذا أنفقت على أهلك وولدك وحرصت على إطعام الطعام والإحسان متقربا بذلك إلى الله راجيا به ثواب الله، فإنه داخل في العبادة، وهو مما يأجرك الله عليه ويثيبك عليه عظيم الثواب. ويدخل أيها المؤمنون في مفهوم العبادة الحقوق التي أوجبها الله على العباد أو ندبهم إليها من أنواع البر والإحسان تجاه المخلوقين، كبر الوالدين وصلة الأرحام ورعاية حقوق الجار والإحسان إلى الناس عموما بإغاثة ملهوف أو جبر كسير أو مساعدة محتاج أو نحو ذلك، فكل ذلكم من العبادة التي يتقرب إلى الله جل وعلا بها. أيها المؤمنون، بل إن المباحات التي أباح الله عز وجل لعباده فعلها فإنها تدخل في مفهوم العبادة إذا حسنت النية وطاب القصد. فإذا أكلت طعامك وشربت شرابك ونمت نومتك الهنيئة ترجو بها أجر الله محتسبا، فإنك تؤجر على طعامك وشرابك. نعم أيها المؤمنون، عندما تطعم الطعام وتشرب الشراب وتنام لتتقوى بذلك على طاعة الله جل وعلا، فإنك تؤجر على هذه النية في طعامك وشرابك ونومتك. جاء في صحيح البخاري أن أبا ذر رضي الله عنه سأل معاذا رضي الله عنه عن قراءته للقرآن قال رضي الله عنه: أنام من أول الليل ثم أقوم إذا قضيت حزبي من النوم ثم أقرأ ما كتب الله لي من القرآن فأحتسب على الله نومتي كما أحتسب عليه قومتي. فالنومة تحتسب، والأكلة تحتسب، والشربة تحتسب بالنية الصالحة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. أيها المؤمنون، وبعد العبد عن الحرام وتجنبه الآثام وابتعاده عن كل ما يسخط الملك العلام جل شأنه لأجل الله وطلبا لرضاه، كل ذلكم داخل في مفهوم العبادة. فإذا تجنب المؤمن الزنا والسرقة والغش والكذب والخيانة وغير ذلك من المحرمات خوفا من الله ورجاء لثواب الله، كتبت له تلك في عباداته وحسناته. جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال: إذا أراد عبدي أن يعمل السيئة قال الله جل وعلا: لا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإذا عملها فاكتبوها عليه بمثلها، فإن تركها لأجلي، وهذا موضع الشاهد، فإن تركها لأجلي فاكتبوها له حسنة. فمن ترك أيها المؤمنون الحرام وابتعد عن الآثام خوفا من الله ورجاء لثواب الله ولأجل الله سبحانه وتعالى، كان ذلكم من جملة حسناته ومعدودا في طاعاته، وهو مما يأجره الله عليه ويثيبه عليه عظيم الثواب. وبهذا أيها المؤمنون نتبين أن المؤمن بنية صالحة وحسن اتباع للرسول صلى الله عليه وسلم تمضي حياته كلها عبادة لله، محققا بذلكم قول الله جل شأنه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله عظيم الإحسان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله تعالى. عباد الله، والعبادة لا يقبلها الله جل وعلا من العامل إلا بشرطين عظيمين وأصلين متينين، ألا وهما الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وقد جمع الله بينهما في قوله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وللعبودية أيها المؤمنون أركان، مكانها القلب، لا بد من توافرها في كل عبادة، وهي حب الله ورجاء ثوابه وخوف عقابه جل شأنه. وقد جمع سبحانه بين هذه الأركان في قوله سبحانه: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. عباد الله، لنسأل الله جل وعلا ولنطلب مده وعونه دائما وأبدا أن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وصلوا وسلموا رعاكم الله على محمد بن عبد الله كما أمركم الله بذلك في كتابه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: